يقول لو ثبت في الشرع وجوب ستر المرأة لوجهها وخفيها لا علينا بعد ذلك سميناها عورة أو ما سميناها عورة، إنما المهم أنه يجب ستر هذا الوجه والكفين لو ثبت النص بذلك. لكن أنزل عندنا نص بوجوب ستر المرأة لوجهها ولكفيها، بل على العكس من ذلك عندنا نصوص كثيرة على أن الحياة السلفية التي كانت قائمة في عهد النبوة والرسالة كن النساء يكشفن عن وجوههن، كانت وجوههن ترى من الرجال وكانت أكفهن ترى من الرجال. في صحيح البخاري أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس وحوله وأصحابه، فقالت يا رسول الله إني وهبت نفسي لك. قال الراوي وهو الصحابي الجليل سهل بن سعد الساعدي، فخفض رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره فيها ورفعه وخفضه، يعني صار به في قبضها وهي واقفة تنتظر جواب الرسول عليه الصلاة والسلام. فلما لم تجد منه رغبة سكت، فقام رجل من الجماعة قال يا رسول الله زوجنيها. قال هل معك شيء؟ قال لا إلا هذا الإزار. قال التمس ولو خاتما من حديد. قال لا أجده. قال هل معك شيء من القرآن؟ قال نعم. قال زوجتكها بما معك من القرآن. الشاهد أن الرسول لما رفع بصره إليها وخفض أن ينظر إلى منديلها الأشوال ما كان كاشف، والصحابة رأوها وذلك الرجل طمع فيها وقال زوجنيها. هذا من الأحاديث الكثيرة هل تدل أن الحياة يومئذ ما كان فيها التعقيد الموجود اليوم.